بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال. وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاء، ولازلنا بحول الله وطوله مع حديث جبريل، ولازال الشرح ممتدا مع أول سؤال من هذا السائل الكريم لهذا المجيب العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، حينما سأله وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لازلنا مع هذا الجواب الأول على أول سؤال، ولا زال حديثنا عن الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو الزكاة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن زكاة الذهب والفضة، ثم تحدثت عن زكاة عروض التجارة، وبينت قول جمهور أهل العلم في وجوب زكاة عروض التجارة، وبينا الأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين وسلف الأمة، ثم كذلك حذرنا بعض التجار بحديثين للنبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أذكر بهما مرة أخرى للأهمية. الأول ما رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وكذا ابن ماجة في صحيحه، وابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم في المستدرك كذلك وصححه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا، إلا من اتقى الله عز وجل وبر وصدق. ثم أنهينا بهذا الحديث أيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. والحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. لذا فإن التاجر الصدوق في منزلة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فنحن بذلك لا نريد أن نحرم التجارة على أحد أبدا، وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكننا نود أن نذكر إخواننا من التجار بخطورة هذا العمل. فيجب على التاجر أن يكون صدوقا وأن يكون أمينا، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قلت فيه الأمانة وقلت فيه الثقة، وأصبح يقال بأن في البلد الفلاني تاجرا صادقا أمينا، مع أنه كان من المفروض أن يكون العكس في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن يقال: إن في هذه البلدة تاجرا خائنا. لكن الموازين اضطربت وانقلبت واختلت، فنحن نعيش الآن زمانا قلت فيه الأمانة وقلت فيه المروءة والثقة والصدق. فربما لا يتورع التاجر أن يحلف يمينا بالطلاق بل أيمانا بالطلاق من أجل أن يروج سلعة، بل لا يتورع أن يحلف يمينا غموسة واليمين الغموس هو الذي يغمس صاحبه في النار أعاذنا الله وإياكم من شرها. يحلف الرجل على شيء وهو يعلم يقينا أنه كاذب، يحلف يقينا على شيء وهو يعلم أنه كاذب. بل والله إن من المسلمين الآن من لا يعرف قدر الحلف برب العزة، فيستهين تماما إذا اضطر أو تعرض لمأزق من المآزق أو لموقف من المواقف أن يحلف بالله عز وجل غير مستح من الله وهو يعلم يقينا أنه كاذب، ويقول بعد ذلك أحدث توبة، وكأنه مستهزئ بهذا اليمين. فالأمر أن نحذر التجار، لذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق والأمانة وبالصدقة ليطهروا أموالهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الطاهرين الصادقين. ثم نحن الليلة على موعد مع شروط الزكاة في مال التجارة، ولم أتعرض لمذهب الإمامية ومذهب الظاهرية الذين قالوا بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة، إذ أن الراجح في المسألة هو قول جمهور أهل العلم كما بينا ذلك في اللقاء الماضي. لكنني أود الليلة أن أتحدث عن الشروط التي إن توفرت وجب عليك أن تؤدي زكاة عروض التجارة. أولا، التجارة هي كل ما أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح. هذا تعريف مبسط جدا للتجارة. التجارة أو عرض التجارة أو المال الذي أعد للتجارة هو كل مال أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح. فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وسيارات وأثاث للبيت يعد عرضا من عروض التجارة. فلو اشتريت بيتا لك لتسكن فيه أنت وأولادك فليس من عروض التجارة. لو اشتريت سيارة خاصة هذا يسمى الملاكي لتتحرك بها فليست من عروض التجارة. لو اشتريت أثاثا لبيتك ولو كان بثمن مرتفع ليس عرضا من عروض التجارة، وهكذا. فعرض التجارة هو كل ما أعد للبيع أو الشراء بقصد الربح، خلي بالك. وكل ما يشتريه الإنسان لاقتنائه الخاص ولو كان مرتفع الثمن ما لم ينوي فيه التجارة فليس عرضا من عروض التجارة. فالإعداد للتجارة لابد أن يتضمن عنصرين: الأول العمل يعني البيع والشراء، والثاني النية. الأول العمل تبيع وتشتري، والشرط الثاني النية، يعني أنت تبيع وتشتري بقصد الإيه؟ التجارة، وإلا فقد أبيع وأشتري ولا أقصد التجارة. يعني لو اشتريت سيارة أو بيتا أو بعت سيارة خاصة أو بيتا خاصا لي ليس بقصد التجارة، فهذا البيع ما لم تتوفر فيه النية بقصد التجارة فلا يعد عرضا من عروض التجارة. فلا يكفي في التجارة أحد العنصرين دون الآخر، بل لابد من توفر العنصرين معا، ألا وهما العمل والنية. ما المقصود بالعمل؟ البيع والشراء. جميل. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا هو الراجح، فهو قول الجمهور أنه لا بد أن يتوفر لعرض التجارة عمل ونية. جميل. وإذا عرفنا عرض التجارة بهذه الصورة الآن وعرفنا العنصرين اللذين لا بد من توفرهما ألا وهما العمل والنية، بقي علينا أن نتعرف على شروط زكاة عروض التجارة. رأس مال التاجر، رأس مال التاجر أي تاجر، إما نقود أو سلع مقومة بالنقود، أليس كذلك؟ بلى. يعني أي تاجر إما أن يكون رأس ماله مال نقود، وإما أن يكون رأس ماله سلعا مقومة بالنقود. جميل. فأما النقود فهذه تكلمنا فيها في لقاء سابق، وقلنا بأن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه. جميل جدا. لكن حديثنا الليلة عن الشق الآخر، يعني عن السلع المقومة بالنقود أو بالمال. خلي بالك معايا، للأسف الموضوعات دي ما بتطرق إلا نادرا، مع أنها يعني هامة جدا لمعظم المسلمين الذين يمتلكون الأموال ويبيعون ويشترون ويتاجرون. فأنه يجب على كل مسلم أن يتعبد لله عز وجل عبادة صحيحة، وهذه أركان دينه. الزكاة ركن من أركان الدين. ولذلك سبحان الله ما سألني أحد الإخوة وقال ما هو الفرض على كل مسلم أن يتعلمه، قلت لو تعلم المسلم أركان الإسلام وعرف الأركان معرفة صحيحة لأصبح بلغة العصر داعية من الدعاء. يعني لو عرف أركان التوحيد وشروط لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله وما تثبته كلمة التوحيد وما تنفيه، هذا لابد على كل مسلم أن يتعلمه. ثم تعرف على الصلاة وعرف أركان الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة وشروط صحة الصلاة ونواقض الوضوء قبل ذلك للصلاة، وعرف أحكام الركوع والسجود وأحكام سجود السهو، ما شاء الله لأصبح عالما. ثم تعلم بعد ذلك الزكاة وعرف أركان الزكاة وشروط الزكاة وزكاة الزروع وزكاة الثمار وعروض التجارة والأموال والنقدين الذهب والفضة، ثم بعد ذلك الصيام أركانه وصلاته إلى آخر، والحج. لو علم كل مسلم من هذه الأركان وهي أركان دينه لحلت كثير من الإشكالات. لكنك بكل أسف قد ترى مسلما يحرص في ذهابه لرحلة الحج مثلا على أن ينفق 10,000 جنيه ويختار الرحلة البسيطة السهلة، ومع ذلك لا تراه حريصا على أن يتعلم كيف يؤدي النسك كما أداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرد المسلمين إلى السنة ردا جميلا. أقول أما رأس مال التاجر الذي هو متمثل في السلع المقومة بالنقود فيشترط لوجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من النصاب، بلوغ النصاب ومرور الحول. طبعا الحول يكون بالعام الايه؟ الهجري. يبقى يشترط لهذه السلع المقومة بالنقود ايضا ان يمر عليها حول هجري كامل، وان تكون هذه السلع المقومة بالنقود قد بلغت النصاب. عرفنا مقدار النصاب؟ ها قول يا احمد، ها مقدار النصاب، انتبه. ها ايوه، ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب، هذا هو مقدار النصاب. إذا بلغ قيمة السلعة عندك ما يعادل 85 جرام من الذهب بسعر اليوم مثلا الذي تريد أن تخرج الزكاة فيه، وجب عليك إذا مر على هذا المبلغ حول أن تزكيه. مقدار الزكاة عرفناه 2.5%. يبقى لابد من بلوغ النصاب ومرور حول هجري، وهذا ولله الحمد قول جمهور أهل العلم، ولا عبرة بخلاف من خالف ذلك. ولكن الخلاف هنا متى يعتبر النصاب كاملا؟ تدبر معي هذه الجزئية. اختلف أهل العلم في هذه الجزئية، متى يعتبر النصاب كاملا؟ هل يعتبر النصاب كاملا في آخر الحول فقط، أم يعتبر النصاب إذا اكتمل في أول الحول إلى آخره أو من أول الحول إلى آخره، أو أم يعتبر النصاب في أول الحول وآخره فقط ما دون أن يكتمل في الوسط؟ عندنا كم حالة الآن؟ ثلاث حالات. حالة الأولى، اختلف العلماء هل يعتبر النصاب، يعني يعتبر النصاب إذا مر طبعا الحول يعني قد وجبت فيه الزكاة، إذا اكتمل في آخر الحول، يعني لو أنا حزكت في رمضان من رمضان لرمضان، لو اكتمل النصاب في رمضان 1417 المقبل إن شاء الله، وأنا زكيت في رمضان الماضي، فهل لو اكتمل النصاب عندي في رمضان المقبل، في آخر رمضان المقبل، يعتبر هذا المال قد وجبت فيه الزكاة؟ هذا قول. قول الثاني أن يعتبر النصاب، يعتبر أن النصاب قد كمل في جميع الحول من أول إلى آخره، بمعنى لو في شهر مثلا رجب اللي هو بعد رمضان 1416 المقبل مثلا، أو المحرم اللي احنا فيه، اختل النصاب قل، فهل إن اكتمل النصاب في أول رمضان وقل في وسط الحول الهجري ثم اكتمل في آخر الحول يعد نصابا تجب فيه الزكاة؟ هذا قول آخر. القول الثالث أم يعتبر الحول النصاب في أول الحول وآخره دون من نظر إلى وسط الحول؟ مسائل واضحة؟ جميل. أقوال ثلاثة لأهل العلم من الفقهاء. القول الأول وهو قول الإمام مالك والشافعي، نص عليه كذلك في كتابه القيم الأم، قال بأن النصاب يعتبر في آخر الحول فقط. إمام مالك الشافعي نص على أن النصاب يعتبر، يعني تجب فيه الزكاة إن اكتمل في آخر الحول. ركز معي، فلو أنك أخرجت الزكاة من رمضان إلى رمضان، فرأيت في رمضان المقبل أن المبلغ عندك من السلع تبلغ قيمة السلع النصاب، وجب عليك بناء على هذا القول أن تخرج الزكاة. هذا قول من؟ الإمام مالك والشافعي. جميل، يعني اخرج حفظ الدرس إن شاء الله، لأن النصاب كما قال يتعلق بالقيمة، يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، يعني عشان الإنسان التاجر يقوم النصاب في كل شهر على مدار 12 شهر له أمر صعب جدا. فإنت ما تعملت ربك معاملة التاجر الشحيح للتاجر الشحيح، بل إذا رأيت النصاب في آخر الحول عندك قد اكتمل أدي الزكاة، ولو قل النصاب في شهر من شهور الحول الهجري. القول الثاني اعتبر النصاب لا يعد واجبا للزكاة إلا إذا اكتمل في جميع الحول. القول الثاني قالوا لا يعد هذا المبلغ نصابا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان نصابا مكتملا في جميع الحول، يعني طول العام الهجري. فمتى قل النصاب في شهر من شهور الحول الهجري انقطع الحول ولا زكاة في هذا المال. القول الثاني بيقول إنه العبرة بأن يكون النصاب مكتملا طوال الحول الهجري، فإن قل النصاب في وقت من أوقات الحول الهجري أصبح لا زكاة فيه. وهذا القول قال به الإمام أحمد، سبحان الله، يعني هذا القول قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والثوري وإسحاق وأبو عبيد، وقال به أبو سوق وابن المنذر. القول الثاني لا يعتبر النصاب نصابا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان النصاب مكتملا طوال الحول الهجري، فإن قل النصاب في فترة من فترات الحول الهجري أصبح لا زكاة فيه وإن اكتمل في آخر الحول الهجري. القول الثالث، هم الذين اعتبروا النصاب في أول الحول وآخر الحول دون النظر إلى وسط الحول، بمعنى لو بلغ المبلغ أو المال عندك من السلع أو بلغت قيمة السلع عندك في أول رمضان مثلا، إن كنت ممن يخرج زكاته في رمضان النصاب، ثم قل يعني عندي مثلا 10,000 جنيه في رمضان، وجيت بعد رمضان بثلاث شهور نزل المبلغ الى 3,000، ال3,000 جنيه دول نصاب ولا اقل؟ اقل من النصاب، لان قيمة 85 جرام اقل اكثر من ال3,000 جنيه. فلو ان المبلغ عندي في اول رمضان 10,000 جنيه مثلا، وقل هذا المبلغ الى 2,000 أو 3,000 في وسط الحول، ثم في رمضان 1,417 عندي 12,000 أو 10,000 رجعوا تاني، يبقى يجب علي أن أزكي هذا المبلغ أو هذه السلع التي تقوم بهذا المبلغ. يبقى القول الثالث، يعتبر النصاب مكتملا إن اكتمل في أول الحول وفي آخر الحول يعتبره نصابا يجب فيه الزكاة. واضح يا أخونا؟ سهل وصعب؟ طيب. وطبعا القول الفريق الأخير يعني قال باعتبار النصاب في أول الحول وآخر الحول من منطلق أنه تقويم النصاب في كل شهر أو طول أيام شهور الحول الهجري أمر شق جدا، فقال والله إذا اكتمل النصاب في أول الحول واكتمل في آخر الحول فليؤدي الزكاة. فلو ملك الإنسان سلعة قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول، يعني إنسان يمتلك سلع قيمتها أقل من النصاب ومضى نصف الحول وهي كذلك، ثم زادت قيمة النماء بها أو تغيرت الأسعار فبلغت نصابا أو باعها بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو نقودا تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ، أي من حين اكتمال النصاب. واضح لي؟ سبحان الله، قمة التيسير. أولى ثاني، يعني مثال، لو أن أنا مثلا تاجر وجيت في شهر رمضان ما عنديش النصاب، السلع ما فيش النصاب، وبعدين بعد شهرين بلغت السلع النصاب، زادت الأرباح مثلا، أو دخلت عرض تجارة آخر في المحل، البضاعة اللي عندي في المحل ثمنها 3,000 جنيه، جيت بعد شهرين ثلاثة ربنا فتح عليها ودخلت عليهم كمان ببعض 5,000، يبقى باع عندي كم؟ 8,000. من أول يوم اكتمل عندي في هذا المبلغ أبدأ أعد للحول الهجري. يعني لو أن المبلغ ده بلغ 8,000 جنيه في أول المحرم، يبقى أنا يجب علي أن أخرج الزكاة في أول المحرم الذي يليه. واضح يا إخوانا؟ جميل. أما عند الإمام مالك والشافعي فالحول ينعقد على ما دون النصاب كما ذكرنا، ولا يشترط النصاب إلا في آخر الحول. فإذا اكتمل النصاب عند الحول وجب الاعتبار به، واعتبر هذا النصاب عند الاكتمال ابتداء للحول الهجري على حسب قول الأئمة الذين قالوا بالرأي الثالث. طيب، هذه الشروط، كيف يؤدي التاجر زكاته؟ عرفنا الآن الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته لا تخلو من صورة أو أكثر من الصور الثلاث الأتية. أولا، إما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما ولم يبعها بعد. فلذلك الصورة الأولى يعني بضاعة عندي في السوق في المحل اشتريتها ولسه ما بعتهاش. الصورة الثانية أن تكون البضاعة أو عروض التجارة في صورة نقود حاضرة معايا فعلا أو تحت تصرفي وقت ما أشاء أجدها. هذه الصورة الثانية. إما أن تكون سلع بضاعة موجودة عندي ولسه ما تبعت، أو تكون فلوس أموال، تكون التجارة دي فلوس في إيدي أو تحت إيدي، يعني محطوطة مثلا فين؟ في بنك فلان. خطفها على طول عشان ما حدش نسأل الله نرزقنا لكم الحلال وأن يبارك لنا فيه. يبقى الصورة الثانية نقود تحت إيدي بنك إسلامي أو متعنين تحت البلاطة مثلا، لو ما عادش في بلاط دلوقتي زي أخي سبحان الله الأسبوع الماضي يعني بيقول لي ذكرنا بعض أحاديث الرقية، فذكرت بعض الأحاديث ومن بينها الحديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيم نبينا ربنا، فتحط إيدك يعني على الأرض وبعدين على رئتك وتحطها على المريض وتركيه تقول الدعاء ده. فقال لي سد البيت عندنا يا شيخ مفروش مكي. قلت له حط إيدك على المكي يا سيدي، المشكلة يعني مش ما عندهمش أرض يعني في البيت، هذا قصد. زي برضو اللي بيقول لك أنا الرصاصة صلى الله عليه وسلم يقول لك لو رحت المسجد المتوضي لو رفعت رجلي حطيت رجل هتاخد حسنة وتحط عنك خطيئة. فبنا جاي راكب عجلة ما نسمعش، والله هكذا سئلت. فبنا جاي للمسجد راكب عجلة، طب والحل ايه بقى؟ قلت له كل لفت التوتش يا سيدي. اخسف بس لان المحاضرات الفقيرة تبقى صعبة شوي. طيب يبقى الصورة الاولى ان يكون التجارة موجودة عندي بضائع لكن لسه ما تبعتش محطوطة في المحل. الصورة الثانية تكون في هيئة فلوس تحت ايدي او تحت طلبي وقت ما احتاجها موجودة. الصورة الثالثة ان هي تكون في صورة ديون لي كتاجر عند العملاء لكنها مضمونة السداد. يعني خلاص تعرف في ناس تجار يقول لك والله انا ليا مثلا 10,000 او 20,000 عند تاجر فلان مضمونين ما تخافش عليهم، ففيه دين مضمون ودين ما يبوش منه، فدي لا حكم ثاني. لكن الصورة الثالثة اللي بتكلم عنها ان تكون التجارة بتاعتك او الاموال في صورة ديون لكنها مضمونة ايش؟ السداد. جميل. ازاي بقى التاجر يخرج زكاة التجارة في كل هذه الصور؟ اولا اذكر اثرا عن ميمون بن مهران قال اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد او عرض فقومه قيمة النقد. سبحان الله، شوف الكلام العجيب. يقول اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد، يعني من ايه؟ فلوس اموال، او عرض. عرض يعني عرض تجارة، عندك بضاعة قماش او زيوت او بقالة اي عرض، فقومه قيمة النقد. وما كان من دين على غني ممتلئ قادر يعني تضمن السداد فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك انت من الدين ثم زك ما بقي. اعتقد الاثر وضح لي المسائل كلها. سبحان الله، يعني عندي فلوس كرجل تاجر وعندي عروض تجارة في المحل وبلغت النصاب بالأموال والعروض وحال عليها الحوض فيجب علي الزكاة. أعمل إزاي؟ أجمع الفلوس، أفتح الدرج أو الخزنة، عندي كان 10,000. طيب المحل قرض سنوي في بضاعة كان 10,000. طيب والحاجات المحطوطة في المحل قرض سنوي في بضاعة كام؟ 10,000. طيب والحاجات المحطوطة في المحل، المكنة بتاعت بسطرمة مثلا أو الدواليب أو الثلاجات أو الأرفف أو المحل لو كان ملكي، كل ده اسمه رأس مال ثابت ملناش دخل بيه. مكنة البسطرمة والثلاجة والمحل والأرفف، كل ده اسمه رأس مال إيه؟ ثابت. من فضل الله لا يدخل ضمن الزكاة. في رحمة الله عز وجل تيسير الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكنه السخ والبخل كل هذا لا زكاة فيه. طيب أعمل إيه؟ ده أنا بجيب السلعة أو البضاعة اللي موجودة أمامي على الأرفف بقومها بسعر إيه؟ بسعر القطاع ولا بسعر الجملة؟ لا بسعر الجملة، بسعر الجملة، بكلمكم لغة العصر أهو، بسعر الجملة. عندك سلعة، سلع موجودة في المحل، سعر قيمة السلع اللي انت جديت دي بسعر الجملة اشتريتها بكام؟ يبقى هي بقيمة ايه؟ البضاعة مع اموالك اللي انت ربحتها من هذه السلع في الدرج، وتجمع الاثنين مع بعض وتخرج فيه الزكاة بمقدار 2.5%. يعني لو انا عندي في الدرج 5,000 جنيه وعندي بضاعة في المحل على الارفف ب15,000، يبقى يجب علي ان ازكي كام؟ 20,000. يطلعوا كام؟ وحاسب سريع كده 500 جنيه. بالله عليك يا راجل 20,000، ما شاء الله، تزكين ب500 جنيه، 500، سبحان الله، 1,000 جنيه، 25، يعني كده نفس احنا، لكنه السخط والبخل، سبحان الله. والله العظيم يا اخوانا لو اخرج الاغنياء زكاة اموالهم ما وجدتم فقيرا بين اظهر المسلمين. انت عارف لو العرب اخرجوا زكاة اموال البترول، البترول فقط، ما وجدتم فقيرا بين المسلمين. الزيارة الاخيرة لي في امريكا لي قرأت خبرا مرا وما اكثر الاخبار المرة المؤلمة، شيخ من مشايخ دول الخليج طالب سيارة في امريكا بمواصفات معينة، سيارة عشان يقضي اجازة في امريكا 15 يوم بالسيارة. تعرف كنت السيارة كام؟ 1.5 مليون دولار. ايه والله 1.5 مليون دولار. وفي ليلة من الليالي الحمراء الفجر النبلة بين اخضان الفاجرات الدائرات قد ينفق الملايين بدون مبالغة، بدون مبالغة، سبحان الله. لا ينظر الإنسان أبدا إلى فضل الله عليه، ينسى فضل الله عليه، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. لا زال في الأمة من الأطهار من يعامل نفسه مع ربه معاملة دقيقة. فإذا كان عليه 10 جنيه زكاة، لا يبقى 15، فيه كنت موجود، أسأل الله يجعلنا واياكم منهم. وشوف انت لا ينظر الى فضل الله عليه ابدا. اذا ما ذهبت اليه لتذكره بحق الله عز وجل عليه عبث واتفهر واتضايق، وانت كده نسايح، سبحان الله. يا اخي انت المفروض تذكرني، المفروض لما اجي واذكرك بحق الله عليك واخذ منك الزكاه تقول لي جزاك الله خيرا، انت كنت فين ده انا بدور عليك؟ والله العظيم المفروض تذكرني وتذكر من ذهب اليك ليذكرك بحق الله عليك. ما انت مسكين يوم القيامه هتندم، هتندم يوم لا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما هو المال لو فكرت شويه مالك انت اللي تنفقه، فكر بس بهدوء، مالك ما انفقت ومال ورثتك ما ابقيت، اللي انت بتسيبه ده مش ليك، للورث، للورث، واللي انت بتنفقه هو اللي ليك. مالك يا ابن ادم تقول مالي مالي الاموال والبنوك، وهل لك من مالك الا ما اكلت فاثنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت وفي لفظ فابقيت، هو ده الداخل. فاكرين الطرفة بتاع الرجل الزجال اللي بيقول لي اخيه ايش يا ابو بنادم من الدنيا دي؟ قال لي شقة عيش. ايش يا ابو بنادم من الدنيا دي؟ قال لي شقة. قال له ايش يموته؟ قال له شرقة. قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقة. قال له ايش يوقعه؟ قال له زقة. قال له حدش باقي عليه؟ قال له لأ. ايه بالدنيا؟ سبحان الله. لسه الوالد النهارده بيقول لي يا ابني خلي بالك من نفسك، انت عملت ده زي كده ولا كل يوم معاك ده؟ هو ده الباقي. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل على السيده عائشه وامرها بتوزيع الشاه كما تعلمون، ودخل ايش اللي باقي يا عائشه؟ قالت ما بقي الا الزراعه. قال لا، بل بقيت لنا كلها الا ما هيتاكل وينتهي بعد لحظات قليله، انما اللي خرج ده هو اللي سجل، هو اللي كتب، هو اللي بقى. من اجمل ما سمعت ان اخا من اخواننا الطيبين في الكويت خرج مع بعض اخوانه يجمعون الزكوات والصدقات لاخواننا في البوسنه، أسأل الله أن يفرج كربهم، لأن لا زال المجرمون يتآمرون عليهم إلى الآن. فالكفر دائما وأبدا ملة واحدة، أن هذه حقيقة لا نشك فيها أبدا، الكفر ملة واحدة. قالوا سبحان الله المجرم رئيس هيئة الرمم قال يعني عمال بيستغيث النهارده يقول الحقوا إخواننا في تركستان. سبحان الله، انت حريص على فرق السبب، انت عاوزها تولع. نسأل الله ان يفرج الكرب عن المسلمين. المهم مروا على الناس الاغنياء وجمعوا الاموال والزكوات، وسبحان الله الغنى او الغني او الاغنياء في كل زمان ومكان لهم لغه واحده، الا من رحم ربك من اهل الحق، يعني لغتهم القديمة اللي أخبر عنها النبي الحقوق كثيرة. فاضيين ليه ولا ليه؟ مرة تقول لنا أفغانستان، وبعد قلت لنا البوسنة، والوقت بتقول الشيشان، وبعدين فلسطين، مش فاضيين لنا ليك ولا ايه؟ وبعدين كل أربعة تقول لنا واحد فقير، واحد عاوز يتجوز، الله ايه الحكاية؟ سبحان الله. فالمهم راح الرجل ثري جدا، يعني من الله عليه. في ناس اخواننا يعني لا تتصوروا ان الكمبيوتر الى الان مش عارف يرصد اموالها، والله لا ابالغ، لا ابالغ، هذه حقيقه. يعني من اطرف ما سمعت رجل من اخواننا بس الطيبين ثري جدا في السعوديه مر على قطعه ارض في مكه يعني خطيره بجوار الحرم، وبعدين لما شاف قطعه الارض عجبته جدا، فكان اخوه معاه قال له تعالى بينا نمر نشوف الارض دي منين ونشتريها نعمل عليها فندق، هنا يبقى مهم جدا خطير جنب الحرم. فدخلوا على المكان للاستفسار فوجد ان الارض بتاعته. ايه والله يعني مش طرف. فالرجل خرج مكسوف ويعني ومبسوط في نفس الوقت، ما يعرفش انها ملكه. المهم خلينا في الكويت. دخل الاخ قالوا له والله الرجل ده هو يعني لو فتح لك الخزنه بتاعته بس وتدور يبقى ما شاء الله انت تدلون عليه دخلون عليه. فدخل اخ طيب وديع جميل حليم ودخل شرب الشاي وقعد يذكره بالله عز وجل وبالجنة وبالنار وبالانفاق ما فيش فايدة. وفيه سنت مثل الله السلام والله لو قرأت عليه القرآن كله ابدا ما يتحرك. وخليه بس يسمع خبر عن البورصة العالمية ايه بقى زي الافعى يقف. فقعد يذكره بالله ما تحرك. الرجل الغني زهق من كلام الاخوان الطيب. وبعدين في الاخر قال لي يا اخو الفلك مش هتفعلك ما تخلصنا بقى فكر على الله. فالراجل برضه ما فيش فايدقاع. فابتسم في وجهه وذكره تاني. انه ظل سبحان الله صابرا معه الى ان يعني خرج الغني الثري عن مشاعره فبصق في وجهه. بس فسبحان الله الاخ بصله كده ومسح السفه في وجهه. مسح وجهه بالسفه. وقال له هذه لي وانا قبلتها. هتعطي ايه لربنا؟ سبحان الله. ايه والله يا اخوانا. قال له ديت لي وانا قبلته. ان مسح وجهه بالكفافة. مسح وجهه ببساطة. وقال له دي وانا قبلتها. هتدي ايه لربنا؟ الرجل سبحان خلاص. هو بصر. اتلبش. عشان كده بنقول ما حدش يقف. انا قلت لكم تدرس السيره فيش داعيه ييأس. القلب زي ما قال سيد قطب رحمه الله وغفر له زي الاوضه الضلمه المظلمه. تدخل الاوضه الضلمه دي كح ما انتش شايف حاجه وعمال تحسس وفجاه من غير ما تشعر صبعك يوم لان الزر النور تلاقي ما شاء الله الظلام ده كله راح. هو ده القلب زي القلب بالضبط. ليه القلب مظلم غليظ وقاسي وسبحان الله ممكن كلمة تحرك. كلمة واحدة يسمعها من داعية او من سرير او يقرأ او يشوف صورة مؤثرة يتحول القلب بامر من بيده القلوب. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليا حميم. سبحان الله العظيم. الرجل ساعة ما سمع الكلمتين دول جلس ما قدرش يتحرك من على الكرسي وبكى. ونظر للاخ الطيب ده وقال له فتح الخزمة وقال له استحلفك بالله الا تبقي شيئا حتى اعلم انك قد سامحتني. قال له مسامحك مش مخلي حاجة. واخذ كل ما في الخزينة والله الحمد. طيب نرجع فينا بقى الموضوع ده حكمة كتير اهو. قال الحسن البصري اذا حضر الشهر الذي وقت الرجل ان يؤدي فيه الزكاة ادى عن كل ماله. ادى عن كل ماله يعني من النقد وكل ما ابتاع من التجارة وكل دين الا ما كان منه في حالة الميؤوس الذي لا يرجو ان يسد اليه. ثاني قال الإمام الشافعي الحسن البصري إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه الزكاة أدى عن كل مال له يعني النقد فلوس والإيه والعروض عروض التجارة وكل دين يعني أنا لي ديون بره ومضمونة السداد أحسبها برضه في زكاة عروض التجارة. ومن أقوال هؤلاء الأئمة يتضح لنا انه على التاجر المسلم اذا حل موعد الزكاة ان يضم ماله الى بعضه البعض رأس المال والارباح والمدخرات والديون المرجوة او المرجوة اللي هي يرجى ان تعود اليه عند تاجر ثري امين. يبقى كل مال له يجب عليه ان يجمعه وفي اخر الحول يخرج زكاته بمقدار 2.5% كما ذكرنا. بعض اهل العلم فرق بين نوعين من التجار. النوع الاول سموه التاجر المدير. التاجر المدير

في أسئلة في الموضوع. نعم. بالنسبة للأجرام المهمة هم يعني مثلا بيطلعوا من كمية دول على هذا من ثلاث شروط أساسية. نعم. وبيطلعوا من الزكاة بتاعتهم من عيد المعيد. مية خمسة. بيطلعوا الزكاة من عيد المعيد مثلا عجوز أو لحم. وبيطلعوا اثنين. يعني أنت مثلا في المثال الأخير. إحنا قلنا إن يجوز أن تخرج من القيمة أن تخرج سنة وأن تخرج إيه؟ من عين السلع. لا هو سلعته موجودة. يعني يجوز له أن يخرج إذا وجد مثلا شابا فقيرا ومن الله عز وجل عليه وأعطاه غرفة من مثلا من أجل الزواج هذا جائز. إن لم يفعل ذلك وأخرج الزكاة مالا فهذا جائز. واضح؟ ماشي؟ يعني في الحالتين بالفقر. ها في سؤال آخر طب. من إيه؟ نعم. جميل. الحالة الثالثة اللي انا ذكرتها لشيخ الاسلام. الحالة الثالثة اللي ذكرت لشيخ الاسلام انه يجب ان ينظر المزكي المصلحة الراجحة. فاذا كان رب الاسرة مثلا القائم على الاسرة رجل مثلا شاربة للمخدرات. وان اخذ الزكاة مالا في يده فهو لا يعبأ لا باولاد ذكور ولا باولاد بنات. وحياخذ المال ويبدده. فالرجل القائم على امر اخراج الزكاة في القرية الرجل المسلم التقي يعلم حاجة البيت. يعني البيت مثلا محتاج لطعام محتاج لرز محتاج لسكر محتاج لزيت. فانا كرجل مسلم ارى ان المصلحة الراجحة لهذا البيت هو ان تذهب اليه الزكاة في هذه الصور. فاخذ هذا المبلغ واحوله وانا مأزور على اخراج الزكاة ومأزور على سعي في مصلحتهم وتحقيقها لهم. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. أي هات هنا اللي بريت السؤال. نعم. إذا كان الزوج لا يعبأ بأسرته مع أن الأسرة تعيش معه لكنه يحرم الأسرة. فالزوجة في ضنك والأولاد في ضنك ويعيشون حالة بؤس وفقر ولا يستطيع أحد أن يؤثر على هذا الزوج. فيجوز في هذه الحالة أن تخرج الزكاة لهذه الأسرة الفقيرة بالصورة التي تصلحهم كما ذكرت. نعم. نعم. جميل. نعم. جميل. السؤال هذا هام. أخونا يسأل عن سيارة زكاة السيارة الأجرة. طبعا الحكم واضح جدا من خلال التركيز مع المحاضرة إن دي عرض من عروض الإيه؟ التجارة. يعني مال أعد من أجل الربح. سيارة مال استثمر من أجل الربح. فأنا مثلا عندي سيارة بأبدأ أحسب اللي بتدخله السيارة من أول شهر في الحول إلى أول الشهر في الحول الإيه؟ المقبل. يعني مثلا في أول رمضان 2016 اشتريت سيارة أجرة. أبدأ أحسب اللي بتدخله للسيارة. جيت على رمضان 2014 تعالى أشوف السيارة والله اتضربت ضربة وكلفتني 1000 جنيه سنكره هوي الجديد مش مكتوب ماشي. باقي من السيارة كان عليها ديون سددت أقساط شهرية من الديون 1000 جنيه الجديد مش مكتوب. باقي ليا من السيارة 8000 جنيه السنة. ده نصاب ولا لا؟ حال عليه حول أزكيه. واضح؟ جميل. عندي عمارة. العمارة دي خلي بالك من التقسيم ده. أنا واخد 10 أدوار مثلا عمارة. فيها 5 أدوار عمارة واحدة. سكن ليا ولعيالي. والخمس أدوار الأخرى للإيجار. يبقى العمارة كلها تزكى ولا نصها؟ نصها إن شاء الله. الخمس أدوار الأولين دول ده شيء خاص ماشي، إنما الخمس اللي هم أعدوا للإيجار دول اللي أخصص فيهم الزكاة. أسير والله إذا كان الخمس أدوار دول بيدخلوني مبلغ يصل إلى النصاب ويحل عليه الحول أزكيه بالشروط التي شرحناها. طيب أكتفي بهذا القدر أخشى الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.